الله الرحمن الرحيم. احنا كنا نتكلم في اقسام الاستعارة التي ذكرها الشيخ عبد القاهر في كتاب اسرار البلاغة، وقلت ان المتأخرين أدخلوا بعض التعديلات على تقسيمات عبد القاهر، وبينت أنه كان منطقيا جدا في تقسيمه، لأنه أعجبني جدا لما بدأ من الحقيقة ثم الاستعارة التي هي أقرب إلى الحقيقة ثم الاستعارة البعيدة ثم الاستعارة الأبعد. هذا تقسيم فطري، وكلما اقتربت الحقائق العلمية إلى فطرتها كلما كانت أصفى وأقرب وأوقع وأمكن. وقلت إنه أول من قسم، قلت انه اول، مع ان الشائع في الكتب الكثيرة ان السكاكي هو الذي قسم. الحقيقة ان عبد القاهر هو اول من قسم، ومر بنا نص يدل على ذلك الذي قلت لكم انه كلام ابي هلال العسكري، وكان من خلق عبد القاهر أنه حين يعترض لا يذكر من يعترض عليه حتى لا يغبر في وجوه الكملة من أهل العلم. قلت إنه إيه؟ إذا اعترض لا يذكر إيه؟ حتى إيه؟ وإذا استحسن أشار إلى الذي استحسن كلامه، وإذا استحسن أشار إلى ليغري به طلاب العلم، لأن كان الهدف مش أن يكتب فقط، كان الهدف أن يجتذب الجيل إلى المعرفة. الهدف أن يجتذب الجيل إلى المعرفة لأنه يعلم الحقيقة الأزلية الخالدة، لأنه إيه؟ وهي أن العلم والعلم وحده هو الذي يخرج الناس من الظلمات إلى النور. أن العلم والعلم وحده هو الذي يخرج الناس من الظلم، وليس الدين إلا علما. قلت هذا. وقلت ايضا، بس قلت الكلام ده مره واحده تنستوه، قلت هو اول من ايه؟ من قسم. ها اول ايه؟ وانه هو وجد الناس يذكرون ضروبا من البيان متنوعه ومختلفه في نسق واحد، ويجعلونها بابا واحدا، ويشير الى ان التامل والتدبر يجدوها انواعا ولا يجدوها نوعا واحد، يجدوها ايه؟ عند الكلام الصح. والكلام ده ممكن يلفت الباحث المحب لان يكون من اهل البحث والنظر الى ان الذي الهم العلماء هو وفرة شواهد البيان من الشعر ومن الادب ومن الكتاب ومن السنة، ثم التدبر في هذه الوفرة من صور البيان والتفرس فيها، التدبر فيها والتأمل فيها والتغلغل فيها حتى يدرك الفروق التي بينها، ثم يبدأ يكتب. وهذا هو العلم. يبقى العلم نبت من التدبر في اللسان العربي المبين. اللسان العربي المبين ليس طريق الكتاب والسنة فحسب، وليس طريق البيان عن نفوسنا فحسب، وإنما اللسان العربي المبين هو الذي ألهم علماء اللغة ما كتبوه في نحوها وفي صرفها وفي بلاغتها وفي فقهها أيضا وفي عقائدها أيضا، لأن اختلاف العقائد بين الناس بين علماء العقائد واختلاف الفقهاء في الفقه كل ذلك كل ذلك كمان مرة كل ذلك راجع إلى الدلالة اللغوية، راجع إلى الدلالة اللغوية، وأن هذه الدلالة اللغوية تفيد كذا يقبل عقلية وهكذا. ودي نقطة في غاية الأهمية، قلت هذه نافذة مضيئة لمن يريد أن يتعلم كيف يبحث وكيف يتدبر، ولمن يريد أن يتعلم كيف نتج علم العلماء. علم العلماء لم ينتج وما كان له أن يوجد إلا بالتدبر في هذا اللسان العربي المبين، وهذا اللسان العربي المبين لم يكن لسان الحق عز وجل فقط، وإن كانت هذه ذروة ليس فوقها ذروة، ولم يكن لسان الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، وإن كان هذا فضل ليس فوقه فضل، وإنما أيضا كان هو الذي علم العلماء العلم، الذي بالتدبر فيه، وكانوا يتدبرون فيه أحسن ما يكون التدبر بنفوس مستيقظة جدا ومستفزة جدا، حتى إن وفدا دخل وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ممن القوم؟ فقالوا من بني غياث، فقال بل من بني رشدان. فأخذ النحاة من هذه العبارة أن الألف والنون تقعان زائدتين في الكلام، لأن سيدنا المختار علمهم هذه القاعدة لما جعل غيان منى وجعل رشدان منى، فعلمهم هو عليه السلام أن الألف والنون تأتيان زائدتين في لسان العربي وهكذا. ولذلك الذي يريد أن يفعل شيئا عليه بكلام العرب بالشعر الجاهلي، وعليه بكتابة الكتاب وبما نطق به العرب. الزمخشري يا أخي كتابه الرائع أساس البلاغة ده تلقطه من أفواه الأعراب، تلقطه من أفواه الأعراب، جمعه من أفواه العرب الأعراب، وما قالته الأعراب على أفواه قلوبها اللي هي على أفواه على أفواه الآبار التي تشرب منها، على أفواه وما تراجزت به قراضبة نجد وتهامة. والقراضبة هم المتوحشين اللصوص الساكنين في قلب البادية. أخذ فكأن أساس البلاغة هذا الكتاب العظيم الذي لو لم يلقى الزمخشري ربه إلا به، وعلم منه ربه أنه كان صادقا في خدمة هذا اللسان الشريف، لكان ذلك كافيا. ولو لم يترك لنا إلا هذا الأساس لكان ذلك كافيا وهكذا. فالذي يريد أن يراجع عليه أن يعود إلى هذا اللسان، لأن هذا اللسان هو المعلم الأول. الخليل علم سيبويه الايه ومن الذي علم الخليل؟ التدبر في هذا اللسان، التدبر في هذا، فهذا هو الطريق، فهذا هو أفل. قلت إن عبد القاهر أول من، وأضيف إلى أن الرازي أول من أطلق المصطلحات، لأن عبد القاهر في التقسيمات كان يصف ويكاد وصفه ينطق بالمصطلح، ويكاد وصفه ينطق بالمصطلح. فلما جاء الرازي وأراد أن يضع شيئا على هذا العمل الجليل الذي هو عمل عبد القاهر، استخرج هذا الذي الذي نطق به عبد القاهر وقلت كاد ينطق بالمصطلح وجعله مصطلحا، وهكذا وهكذا. احنا قرأنا قسمين من اقسام الاستعارة، الاستعارة القريبة من الحقيقة والاستعارة البعيدة عن الحقيقة. الان نقرأ الاستعارة الابعد. يلا يا جمعة عشان خاطر عاوزين نريح حبشير شوي. الضرب الثالث وهو الصميم الخالص. ضرب ثالث وهو الصميم الخالص من الاستعارة، وحده أن يكون الشبه مأخوذا من الصور العقلية، وذلك كاستعارة النور للبيان والحجة الكاشفة عن الحق. أن شوف، حط خط تحت أن يكون الشبه مأخوذا من الصور العقلية، لأنه لما يقول حده معناها تعريفه وحدوده التي تحده، فلا يخرج عن هذا الحد شيء ولا يدخل من هذا الحد شيء. حده الجامع المانع، حده ليه الجامع المانع، أن يؤخذ الشبه من الصور العقلية. ولاحظ ان القسمين الماضيين الشبه فيهم لم يؤخذ من الصور العقلية، لان القسم الاول هو ان يكون المستعار منه والمستعار له جنس واحد زي الطيران للعبد والتقطيع للتفريق الى اخره. القسم الثاني أن يكون المستعار منه والمستعار له من جنسين مختلفين، من إيه؟ وبهذا بان عن القسم الإيه الأول، وبهذا إيه؟ ولكن الصفة الجامعة ثابتة ثبوتا حقيقيا وواضحا وبينا في الطرفين، زي الأسد والشجاع، زي الأسد والرجل والشجاع، لأن صفة الشجاعة قائمة في الطرفين على وجه الحقيقة. الشبه العقلي بقت اللي هو معنا، الشبه الايه العقلي الذي هو معنا، ما فيش شبه عقلي نظر، يبقى ده قسم ثالث. من اللي عرفه؟ صور الدين الأمام، مش مشكلة. يعني عبد القاهر ما نزلت عليه وحي، وإنما عبد القاهر أمامه صور، كلما سمع هيعة طار إليها فتدبر ووجد الطيران وعدو الفرس من باب واحد، والبدر والحسناء تدبر وجد أنهما مختلفان، ولكن بينهما صفة ثابتة وقائمة في الطرفين. ثم مثلا العلم نور، العلم نور، والعلم ده معنوي، والنور حسي، والنور حسي، ولا ايه؟ تفهم كلامي؟ العلم والنور. طيب طيب، والحسي لن يقوم بالمعنوي على وجه الحقيقة. الحسي اللي هو الإضاءة والإشراق لا يقوم بالعلم على وجه الحقيقة. زي الشجاعة ما قامت في عند الرجل على وجه الحقيقة، وزي الحسن والبهاء إلى آخره. التدبر إزاي ولدت المعرفة، كيف أنتج المعرفة من أنتجها، ده هذا الشيء يجب أن يدرس في الدراسات العليا مادة مستقلة. كيف أنتج المعرفة من أنتجها؟ أن أقول لك وجد إن النور الذي تراه العيون لا يقوم في العلم على وجه الحقيقة. لا يقوم إيه؟ على وجه الحقيقة. وإنما وجد الناس يقولون العلم نور، واتبعوا النور الذي واتبعوا النور. يبقى النور، يبقى المراد بالنور هنا الدين، والصراط الطريق المستقيم الذي طلعه العين هو الدين. فوجد هذا كثيرا جدا، وجد كثير من المعنويات شبهت بالحسيات، والحس لا يقوم بالعقل. واضح، واضح ان العلم ما فيش اضاءة، ما فيش نيون، انما في شيء يشبه النيون. وانما ايه؟ في شيء لانه يهدي البصيرة ويهدي العقل والقلب، فتدرك في الأشياء سرائرها، وتدرك الصواب على وجهه، وتدرك الحق على وجهه، كما أن النور يضيء فترى العين إلى آخره. واضح ولا لا؟ ولذلك الأمة التي لها قيمة هي التي لا تهتم بشيء كما تهتم بنور البصائر. الأمة التي كما تهتم بالنور الذي يداخل القلب والعقل، لأن ما دامت العقول استنارت والقلوب استنارت لن يستطيع دجال أن يلعب بها، لأنه إيه؟ ما دامت إيه؟ والقلوب إيه؟ لن يستطيع دجال أن يتلعب بهذه الشعوب. والعكس، الذين يريدون دائما أن تكون ألاعيبهم رائدة يبقوا الشعوب على ما هي عليه من العمى ومن الجهل ومن الضلال، فتسام وتساق إلى آخره. فأنا بيعجبني جدا مسألة العلم نور. العلم نور، ولما أتدبر فيها فبأجد يا ولد يا بشير إن هذا المثال البسيط جدا جدا يخرج الشعب من ظلمات الجهل إلى نور العلم. يخرج الايه؟ وإذا خرج الشعب من دجنة الليل البهيم لن يستطيع قامع أن يقمعه، ولن يستطيع متسلط أن يتسلط عليه، ولن يستطيع دجال أن يخدعه، لأن العقول اليقظة لا تخدع ولا تقبل أن تقمع على أرض وإلى آخره. فده مهم جدا جدا. ولذلك العناية بالتعليم هو الأمارة الصحيحة الحقيقية الرائعة الدالة على صدق من يتولى أمر الناس. المشروع الحقيقي والقومي والرائع الذي يجب أن يقف وراءه كل كبير وصغير هو إضاءة العقول بالمعرفة، إضاءة العقول بالمعرفة، وخروج الناس من هذا الليل المظلم إلى نور. ولذلك أنا لما بأفكر في قوله تعالى يخرج الناس من الظلمات إلى النور، بأجد يخرجهم من الجهل إلى العلم، ومن الظلم إلى العدل، ومن التخلف إلى التقدم، ومن أخرج الناس من الظلمات إلى النور. إحنا بنختزل اختزال شديد جدا في أنه بقي فقط أخرجهم من الكفر إلى الإيمان، ولا شك أن أخرجنا الكفر هو الأصل، إنما ربنا قال الظلمات والنور، ما قالش الكفر والإيمان. فتشبث أنت باللفظ القرآني واستنطق اللفظ القرآني، وإلا كان يخرج الناس من الإيمان من الكفر إلى الإيمان، وما فيش قول لقائل. إنما ما دام قال من الظلمات إلى النور، وعبر عن الضلالة والجهل بالظلمات، ضع بجوارها ما هو من جنسها، ضع الظلم في الظلمات، ضع القمع في الظلمات، ضع إهانة البشر في الظلمات. ما دام تفهم كلامه ولا؟ لأن الكفر له توابع وليها أخوات. أنا قلت إيه؟ وليها أخوات، فحطوهم في الظلمات. وهكذا كل ما يكون فيه إساءة إلى البشر يدخل في باب الظلمات، وكل ما فيه خير للإنسان، وكل ما فيه العلم، التقدم، الصح، الإنتاج، الصناعة، الازدهار، الحرية، كذا، كل هذا يدخل في النور بلا شك فيها. ولذلك الاستعارة والمجازات في الكلام دي بتفتح اللفظ، بتجعله لفظ مفتوح يتلقى أشياء لا حدود لها، يتلقى أشياء لا حدود لها. طيب. قلت ان عبد القاهر قال ان هذا اقرا يا سيد. ضرب ثالث وهو الصميم الخالص من الاستعارة. انا بعجبني جدا لما يقول الصميم الخالص، لازم لازم لازم ارفع راسي، لازم ايه طب وليه كان الصميم الخالص؟ ليه كان الصميم الخالص؟ لان جمعت بين امور لا تجتمع، لان العقل والحس طريقان مختلفان، لأن الإيه؟ فإذا أنت وجدت الأشياء المعقولة لها نظائر وأشباه من الأشياء المحسوسة، ونقلت بها المعنى من الخفي إلى الجلي، ونقلت بها المعنى مما يدرك بالعقل إلى ما يدرك بالحس، هذا هو البيان، هذا هو البيان الأفضل، اللي هو لا يستطيعه إلا إيه؟ اللي هو الصميم الخالص. ولما يقول لك الصميم الخالص، يا بشير، يبقى لازم تفهم أمرين: لا يهتدي إلى بنائه في الأساليب إلا من أوتي طبعا، ولا يهتدي إلى تذوقه وتحليله في الدرس والتحليل إلا من أوتي طبعا، لا يهتدي لبنائه في الأساليب إلا من أوتي، ولا يهتدي إلى تذوقه وتحليله في الدرس والتحليل إلا من أوتي طبعا. ولذلك دايما بتجد أن المسألتين دولة الاثنين مع بعض زي ما تقول قوتان متلازمتان أو قوتان متشابهتان: القدرة على إبداع الأجود والقدرة على تحليل الأجود. فلو أن الأجود في الإبداع حلله دون الأجود في التحليل، يبقى حينزل به من عليائه إلى مستوى هذا، إلى حينزل بالقدرة الإبداعية الرائعة إلى مستوى هذا الدارس المتواضع. أما إذا صادف عقلا حيا في التحليل فتبقى المسألة هي ولذلك أنا في الدرس اللي فات قلت إن بيفرق جدا جدا وبيجعلني استحي من نفسي بعد هذا العمر الطويل الذي قضيته مع الكتب. لما بجد عبد القاهر مثلا يحلل وجه كالشمس وألاقيه يبدع، وأن إشراق الوجه وتهلل الوجه وعند ذكر المروءة وعند ذكر كذا وعند ألاقي عبد القاهر بيحلل الأشياء القريبة جدا والمبتذلة جدا والشائعة جدا على ألسنة الناس تحليلا يجعلها في مستوى الأدب العالي. تحليلا ايه؟ عاود الشغل يعني لسانه يمس القريب المبتذل فيصيره بعيدا غريبا. ها ها ها لسانه ايه؟ ولسان المنيل بنينه يمس البعيد الغريب فيصيره أسع من القريب المبتذل. مش كده، ولذلك ما فيش علم اسمه يعني الأستاذ الفالح يحبب الطلاب في علمه ويصنع الشيء من لا شيء، ويصنع يعني يحول الحبة إلى إيه، والمنيل بنيله يحول القبة فالدفاج وكل ايه. ولذلك مشكلتنا احنا مع ان احنا مش قادرين، احنا مش قادرين نرتقي بجلنا، احنا اللي قادرين نرتقي بجلنا لان احنا ما ارتقيناش بانفسنا. ولذلك المنطق الجيد ان الشباب الصغير اللي هم بتوع دراسات العليا دول المفروض لا تنام عيونهم عن اعداد قلوبهم وعقولهم ووعيهم، حتى إذا ما دخلوا على طلاب العلم أو أضاءوا لهم الطريق ونبهوهم وكان عندهم شيء يقال. الأستاذ اللي فاهم ما يهربش من محاضرته ولا يتأخر عنه ولا يطلع قبل ما تنتهي، لأنه داخل في دماغه أفكار يريد أن يحدث بها الطلاب. إنما هو أنت فاهم كلام الله، بس هذه المسألة كلها وحده أن يكون الشبه مأخوذا من الصور العقلية، وذلك كاستعارة النور للبيان والحجة الكاشفة عن الحق المزيلة للشك النافية للريب، كما جاء في التنزيل من نحو قوله عز وجل الحجة تشبه بالنور. قلت لنا برضه جيدة جدا، أنا لما أقول لك الحجة تشبه بالنور وأسكت أبقى أنا ظننت الأفكار، لأن الحجة هي أن تقنعني بهذا الشيء، أن تقيم برهانا. كان سألني طالب هنا زمان معرفش من كم قبل رمضان ولا بعد رمضان، كان بيقول لي دايما القرآن الكريم بيقول يعني إيه لا لا سلطان لا برهان أو لا برهان له به، ده موجود في كثرة في الكتاب العزيز. شوف يا ولد يا بشير، أنا ولدت آيات كثيرة بتقول كده. طب واللي يدعو مع الله إلها آخر وعنده برهان ده على العين والرأس، بس إيه زوجي تفهم كلامي؟ ها؟ ها؟ ها؟ اللي يدعو مع الله إلها آخر وعنده برهان على العين والرأس تفهم كلامي؟ ولكنه لن يكون أبدا. فالسلطان والبرهان له عند الله مقام. ها؟ لو وجدت شريك، لو وجدت برهانا على شريك لي اعبد هذا الشريك. فهمت كلامي؟ ها؟ ها؟ لو ايه؟ ها؟ على شريك. البرهان والسلطان، ولذلك أقام الله السماوات والأرض على الحق. أقام الله السماوات والأرض، ولذلك تجد العذاب الخلود في الجحيم. وقطعت لهم ثياب من نار وكذا ومن فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم، هذا العذاب الشديد كله لمن أنكر الحق. فهمت كلامي؟ ها؟ ها؟ ليس هناك جريمة لا يغفرها الله، ها؟ ها؟ ليس ايه؟ لا إلا إنكار الحق. أنت الله بمكان ولذلك الكلمة الحق عند الله بمكان. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالحق إذ جاءه. المهم اقرأ القرآن كله وأمامك هذه الحقيقة، تجد أن كل غضب الله إنما هو على من ينكر الحق بعد ما تبين. ولذلك لا يهلك حياة الناس إلا هذا الجنس الخبيث من البشر اللي هو إيه؟ نعم نعم نعم. والأمة التي تعودت على أنه إذا قام البرهان على شيء أعلنت التسليم، تجبر الأمم الرائعة، تجبر الأمم الرائعة. فهمت كلامي؟ فالحجة كالسم يعني يعني يعني يعني يعني برهان كالسم يعني دليل كالسم. وكما أن الشمس إذا حال بينك وبينها حائل لا تراها عينك، كذلك الفكرة إذا حام حولها شك لا يقتنع بها عقلك. فإذا ما ذهب هذا الريب من حول الحقيقة كانت الحقيقة كالشمس ليس بينك وبينها حجاب. ولذلك في أشياء يعني الفرق بين التخلف والتقدم مو فرق خفي، ومعرفة الصراط المستقيم اللي يخرج الناس من الجهل إلى العلم، ومن التخلف إلى التقدم، ومن الفقر إلى الغنى، ومن مش مشكلة إنقاذ للحق، واقطعوا ألسنة الكذبة، اقطعوا ألسنة المنافقين، بدأ خطوة رائعة نحو التقدم. ارموا المنافقين بالحجارة، الخطوة الرائعة إلى التقدم. ارموا الكذبة بالحجارة إن أردتم أن تتقدموا. انفضوا أيديكم من كل مسؤول يجمع حوله عصابة كذابين، يقول الخطوة إلى التقدم. يعلم الكل أننا نرفض أن ننقاذ الكذاب، يقول مش هنزل كذاب. نبغى الزبياني أعجبني جدا جدا، هو بيصور كلاب الصيد وهي بتجري وراء الثور. ها الثور كان مسالم لأن القصيدة كان النبغى الزبياني فيه بيقول للنعمان أنا مظلوم في التهم اللي أنت التي اتهمت به. ما بيعتذرش، اللي بيعتذر فعل هو بيعتذر. ولذلك كلمة اعتذارات النبغة كلمة غلط، لأن النبغة لم يعتذر، لأن من اللي يعتذر؟ الذي فعل. يا سيدي أنا آسف على الذي كان مني، إنما النبغة كان يتبرأ، كان إيه؟ فلما القصيدة كان جو القصيدة كده إن فيها مظلوم، فالصور بتاع النبغة كان كأنه مظلوم، ساكت الصور ولا يتحرك ولا يعادي ولا يسيء. فجاءت كلاب الصيد، إذن هو رمي بلا سبب، إذن إيه؟ فانسحب ومشى، فتبعته الكلاب، فكان لابد أن يدافع، فكان إيه؟ لابد أن يدافع. فبدأ بالكلب الأول، كان اسمه واقف، كان النبغة بيسمي الكلاب أسماء، فحط قرنه في جنبه وأخرج قرنه من الجنب الآخر ورفع رأسه. تفهم كلامي؟ عشان الكلاب إيه؟ فلما الكلاب رأوا أن المعتدي قد هلك طغى. فأنا فهمت من هذا أن النبغة الزبياني يقول لنا إن الظالم لا يعيش بينكم إلا لأنكم قبلتم الظلم. فلو كان كل يعلم أنكم ترفضون أن تظلموا ما ظلمكم ظالم. وألهمني هذا المعنى الجليل في شعر النابغة كلمة للرجل الرائع اللي هو جمال الدين الأفغاني. جمال الدين إيه؟ الأفغاني ده لما كان بيتجول حياته كلها في الشعوب المحتلة والإنجليز إلى آخره. فكان من مقالاته يقول إنهم لا يبدون أمامكم أقوياء إلا لأنكم ضعفاء. زي ما قالوا إسرائيل مش قوية, إسرائيل ليست قوية, وإنما ضعفنا هو الذي جعلها قوية. تفهم كلامي؟ وإنما إيه ضعفنا هو الذي جعل. المهم والتعليم, شفت حجة الشمس في الظهور لازم تقود إلى هذا المعنى, وإلا أنت أطفأت الفجر, وإلا أنت إيه يلا اقرأ. أنت فاهمين كلامي؟ أنا من المؤمنين بأن التعليم إذا لم يفعل ذلك يجب نعمل الجامعات حظائر لتربية الحيوانات أفضل. إذا ما كانتش تخرج جين عصي يحمل الأرض والعبر. هذه المباني وهذه الهيئات إذا لم تخرج جين عصي يحمي التراب الذي يمشي عليه, يحمي أرضه, يحمي تاريخه, يحمي عرضه, يبقى لا لا لا قيمة لها. تبقى حظائر حيوانات أكثر. اقرأ ولا طريق كلام الله كما جاء في التنزيل من نحو قوله. وأنا من المؤمنين بشيء إن الدرس في العلم فهم للعلم لله كلام فيه ها أن ليه وفهم العلم يقاضي العقل, وإلا إذا فهما لا قيمة له. فهم العلم يقاضي العقل, وإلا فهما لا قيمة له, بحفظ ذاكرة لا قيمة له. فالمهم هو هذا. يلا كما جاء في التنزيل من نحو قوله عز وجل واتبعوا النور الذي أنزل معه. شفت الكلام اللي شفت الكلام اللي أنا بقوله. ربنا سبحانه وتعالى لما بيأمرنا يأمرنا بشيء هو في الحق كالنور الذي تراه العين. اتبع النور الذي أنزلنا الذي يقرأ القرآن ولا يرى فيه الأدلة, مش يقرأه هو فيلسوف ولا مفكر ولا مثقف, لا بس يقرأ بعقل إنسان عادي ويتأمل ويتدبر, يرى أن هذا يهدي, لأن هذا نور يهدي إلى الله, أن هذا إيه؟ نور يهدي إلى الله. فلما ربنا ما بيقول ليش يعني اتبعوا فلسفة ولا اتبعوا أفكار, ولا أنتم محتاجين إلى دراسة نظريات فلسفية حتى تتبعوا ما أدعوكم إليه, لا, دعيونكم حتشوف ما فيه من حق كما قلوبكم سترى ودي لا كلام فيها, ودي لا كلام فيها. يلا وكاستعارة الصراط للدين في قوله تعالى اهدنا الصراط نفس الباب الصراط حسي والدين أمر معنوي. وبعدين الدين لما تقرأ أوامر الله ونواهيه ستجد الذي قاله العلماء ما كان هناك من خير إلا أمرنا الله به, وما كان هناك من شر إلا نهانا الله عنه. وهذا هو الطريق المستقيم. الدين خلصته أنه أمر بكل خير, بكل خير مين؟ للإنسان والجماعة, بكل خير لله ولرسوله. يا سيدي لا, إن الله غني عن العالمين, إن يشاء يذهب ويأتي بخلق آخرين. يا سيدي لا, ما الخير الذي أمرنا الله به هو خير لي ولك, هو خير لهذه الجماعة, هو خير لهذا الوطن, هو خير لهذا الشعب, هو خير لهذه الأمة. يأمر بالعدل, نعم, شوف بقية العدل لما يصدق, جماعة أو وطن سقط فيه العدل, في الليل الملبس الذي سقط فيه هذا الشعر ما دام قد سقط فيه العدل. فهم كلام الله؟ ها؟ إذا سقط العدل في أمة فقد سقطت في ليل طامس، فقد سقطت في ليل دامس. والإحسان، الإحسان ما هو؟ والإحسان صدقاه لا يكفي إذنه. الإحسان أن يتقن كل واحد منا عمله المنوط به، ده الإحسان. الإحسان هو إيه؟ مش الصدقة، مش الصدقة فقط، وإنما الإحسان الإتقان، الإتقان. شوف شوف، إذا سقط، إذا قام العدل في جماعة، وقام الإحسان في جماعة، وقام التواد والتراحم المدلول عليه بإيتاء ذي القربى، وقام إيه؟ مجتمع موصوف بثلاث أوصاف. الأول عدل قائم فيه يقضي لي بحقي ولو كنت أخاصم رأس الدولة، عدل. الأمر الثاني إحسان إتقان، لا أشتري شيئا إلا وأنا أعلم أن صانعه قد أحسنه وأتقنه. وربنا يقول إن الله لمع المحسنين، مع المحسنين، واللام للتوكيد. إن الله لام للتوكيد، إن الله يعني إيه؟ يعني اللي بيحسن الشغل أنت وأنت في في في بين طلابك تحسن أداء درسك، الله معك. أنت في معية الله. والحذاء اللي بيتقن الأحذية، الله معك، لأن الله مع المحسنين، سواء كان هذا المحسن رأس دولة أو كان أو كان أو كان، زي سيدنا رسول الله ما بيقول كلكم راع، ها ها، الأمير راع، والعبد على مال سيده. فكأن الرعاية بتنتقل من من من رأس الدولة حتى تصل إلى إلى إلى العبد، وهو مسؤول عن رعيته، وهكذا وهكذا وهكذا. وأنهى عن الفحشاء، شبهت شيوع الفحشاء والمنكر والباطل إلى يعني يعني المسائل. لما أفهم أنا الصراط المستقيم واتبع النور الذي أنزل معه، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به. أوقفتني في كاد يا بشر، جعل نور مش كالنور الذي يهتدي به الناس، إنما هو نور. إنما هو إيه؟ إنما هو إيه؟ لا يهتدي به إلا من يشاء الله له هداية، لأنه نور هداية، نور هداية. ولا يهتدي إلى الحق إلا من شاء الله له أن يهتدي إلى الحق، وهكذا. يلا. وقوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فإنك لا تشك في أنه ليس بين النور والحجة ما بين طيران الطائر وجري الفرس. شبكة التفسير العلمي، احنا هو قدم قسمين، ها، ويتكلم الآن ايه؟ هو عاوز يقول لك ان الثالث دي لا هو الاول الثاني. يعني انا ما بقسمش ثلاث اقسام، يمكن ان يدخل بعضها في بعض، ها يمكن ايه؟ فاذا انت ادخلت الاقسام الثلاثة بعضها في بعض، فانت تكتفي في العلم بالكلام المجمل، ها، وليس هذا من شأن أهل التحقيق، وليس هذا من شأن أهل التحقيق. انما انا بقول قسم كامل، ومن حقك علي ايها القارئ ان تعلم انه ثالث فعلا، لانه ليس الاول وليس الثاني. ولذلك انا قلت ان هو قسم، هو اول من قسم، واول من قال ان الاقسام لا يدخل بعضها في بعض في هذا التقسيم، وليس السكاكي واول من قسم. وقلت واركز على هذه وأرجو أن تفهم أن الذي هداه إلى ما اهتدى إليه هو التأمل في كلام الله. ولذلك في مرحلة من مراحل حياتي، وأنا قلت لكم كده، كنت أقرأ كتب البلاغة في المفضليات. ها؟ كنت إيه؟ طب ما المفضلات ما فيهاش بلاغة. لا يا بابا، ده البلاغة ما بتاخدتش إلا منها. ده دية التربة التي مش انزرعت فيها البلاغة. ها؟ ها؟ ده مش هي التي إيه؟ زرعت فيها ليه؟ وإنما هي التي كانت البلاغة ثمرة من ثمار النظر فيها. وإنما كانت البلاغة ثمرة، وكذلك النحو. ولذلك تجد مثلا المفضليات يقرأها نحوي فيخرج منها بشيء، ويقرأها بلاغي فيخرج منها بشيء. النحو همه إنه يشوف مثلا، يعني مثلا في اللغة مسائل أدوات الشرط دي. ها؟ ها؟ أدوات إيه؟ أنا انشغلت بإن وإذا زمانا، لأنهم قالوا إن إن تكون للشرط غير المقطوع به، وإذا تكون للشرط المقطوع به، وجاءوا بالمثال الكريم إذا جاءتهم الحسنة وإن تصبهم، فجاء هنا بإذا لأن الحسنة كثيرا، وهكذا. إنما وجدت آيات كثيرة، إن ينصركم الله وإن يخذلكم. طب أيهما الأكثر توقعا؟ طب إن ينصركم أو يخذلكم، يعني الاثنين زي بعض، فاهم كلامي؟ وهكذا. فلما أنت مثلا تقرأ المفضليات على أساس إن تزيل هذه الشبه في استعمالات العرب وفي استعمالات الشعر. ولذلك أنا قلت لكم إن تراث أبي علي الفارسي اللي هو امتداد لتراث الخليل والسيبوي. ها ها قلت أنا اللي هو إيه؟ قرأوا أبو الفتح وفي صدره هاجس معرفة الحكمة التي بني عليها هذا اللسان. ها ها ها ها ونفس التراث قالوا عبد القاهر وفي نفسه هاجس معرفة الشيء الذي تجدد بالقرآن فأعجز القوى والقدر. فخرج عبد القاهر بدلائل الإعجاز على غير مثال، وخرج أبو الفتح بالخصائص على، والأصل فيهم إيه؟ واحد. هذا الشغل الهاجس اللي في ذهني هو اللي بيشكل الطريقة التي يفكر بها، وبيشكل وهو النور الذي يهديني إلى الشيء الذي أخذه والشيء الذي أتركه. عبد القاهر هاجس بتاعه عاوز أعرف القرآن ده إيه اللي تجدد فيه، ودي مسألة من نعم الله علينا. يعني أنا مثلا بعتبر إن الشافعي من نعم الله على هذه الأمة. سيدنا رسول الله هو النعمة الكبرى. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم، والقرآن هو النعمة الكبرى، وأكملت لكم دينكم الإسلام لا شك. إنما تيجي تحت كده بس هتلاقي ناس من النعم العظيمة جدا جدا، زي عبيد الله القاسم بن سلام، وصاحب غريب الحديث. يا سلام، سبحان الله، كلماته كأنها مغموسة من بنور قلبه. وزي واحد زي الإمام الشافعي، وزي عبد القاهر، وزي مالك، وهذه القمم في تاريخ الأمة، اللي الشوية اللي هلفت الآن بيضربوا فيهم، ها، وبيهيجوا عليهم، ده ما لهم في قيمة. أستداد مرة يعني التاريخ مليء بالأقزام التي تحاول أن تطال القمم، والتاريخ ثم يذهب هؤلاء الأقزام إلى إلى إلى إلى حيث يذهبون، وتبقى القمم قمما، وتبقى إيه؟ فأنا ما بنتزعش من هذا. يعني مثلا الكلام اللي على البخاري والكلام اللي على كذا والكلام اللي وبيقول الشباب ملحد في 60 ده فين كمان يا سيدي، لقد رأنا جهنم كثيرة من الجن والإنس، يروح في 60 مصيبة. أنا هقوم وأبحثك عشان تقوم إن شاء الله ما أمان. تفهم كلام؟ أنا أعجبني جدا فاروق الباز العالم المؤمن لما الجارودي أسلم. الصحافة انت اعتبرت إسلام الجارودي فظلوا من سجن بطلوا كلام الفاضي. وقرأ عليهم آية الحجرات يمنون عليك قل لا تمنوا علي بل الله أن هداكم بالإيمان. ذا الإيمان نعمة. أنت ما تشعر ستين مصيبة تمام كلامي. أنت بتخوفني. أنت بتخوفني تقول لك هتلحق ما تلحق يا أبو ستين يا أخوات ستين مصيبة. لست أهلا لهذه النعمة. لست أهلا لنعمة الإيمان. تفهم كلامي ولا لا؟ أنا كنت بقول الكلام ده عشان إيه؟ أنا دخلت في الموضوع ده عشان ها؟ عليه؟ أيوه أنا بعتبر دي نعم من نعم الله يا خلق الله. والله اعتبروا الكملة من علمائكم من نعم الله وفضله عليكم تستفيدوا من علمه. وما يهمك ان واحد زي بشير الضماطي عاوز يتبع علامه يرمي الشفعي في الحجاره. يا سيدي انت يا سيدي الشفعي رماها الف ضماطي زيك وبقي الشفعي وكل الضماطيه راحوا في ستين مصيبة. انت فاهم كلامه ولا لا؟ احنا في زمن عجيب العجائب. لان الناس في الظلمات لم تخرج الى يلا اقرا. فإنك لا تشك في أنه ليس بين النور والحجة ما بين طيران الصائر وشجر الفرج. أنا لما بقيت أصلا عشت زمن وأنا حياتي كلها تطلع لما لقولي ومعرفة صواب قولي وأخطاء قولي وأنا كنت معيد في الكلية. إحنا بيت ربنا تنبأت بهزيمة 67 قبل تقوم الحرب لأن لقيت الدنيا شغال ولقيت السجون مليئة بشخصيات في غاية الأهمية وفي غاية الامتياز وكفاءات الأمة في المعتقلات وشوية العناكرة هم اللي بيقود الأمة. هم ليه؟ فالعناكرة ما قعدوش 4 ساعات في اليهود ما قعدوش إيه؟ بس أنت فاهم كلامي؟ والرجال الصادقين اللي كانوا ممكن يحموا الأوطان دروع العلماء هم دروع الأوطان. فإذا رأيت نظاما يستخدم معهم أساليب غير مناسبة يبقى أنت ما تزعلش عليهم، ازعل على الوطن الذي أصبحت في يد غير أهله. فهم كلام ولا يلا ها. فإنك لا تشك في أنه ليس بين النور والحجة ما بين طيران الطائر وجري الفرس من الاشتراك في عموم الجنس، لأن النور صفة من صفات الأجسام محسوسة. أو التحليل اللي أنا قلت عليه المرة اللي فاتت، تحليل اللغة يقول لك النور إيه؟ صفة محسوسة من صفات الأجسام، والحجة كلام. يبقى ازاي المحسوس ده ازاي ايه هيقوم بالمعقول كقيام الشجاعة في نفس زيد والأسد؟ مش ممكن. ولذلك لما العلماء اللاحقين بيفكروا كلام السابقين بيكون مهم جدا جدا انك تعرف كيف فكر اللاحق. ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ من المهم جدا انك تعرفين كيف فكر اللاحق. فأجد السكاكي وقف عند هذه وقال الحسي لا يقوم بالعقل. ها؟ قال ايه منطقية 100%. طب امال فين وجه الشبه؟ لا ده مش اللي في الحجة نور. اللي في الحجة شيء يشبه النور وهو الذي ذكره عبد القادر وسماه بالتأول. سماه ايه؟ اقرا ياسين. وكذا ليس بينهما ما بين الرجل والأسد من الاشتراك في طبيعة معلومة واضح. تكون في الحيوان كالشجاعة. فليس الشبه الحاصل من النور في البيان والحجة ونحوهما إلا أن القلب إذا وردت الحجة أو اللي بعد كده عبد القادر سماه التأول، وهو بيفرق بين التشبيه والتمثيل، بين التشبيه الصريح والتمثيل. ها ها فليس الشبه الحاصل من النور في البيان والحجة ونحوهما إلا أن القلب إذا وردت عليه الحجة صار في حالة شبيهة بحال البصر إذا صار أو التحليل يا أولاد اللي أنا مش عارف أتعلمه، لأن ده تحليل مصدر الثقافة المتسعة عند عبد القادر. ها مصدره ايه؟ ولذلك انت لما تكون ثقافتك بلاغة تحسك بلست من اهل البلاغة، انما لابد تكون عقلك ده بكل غذاء يمكن ان يفيده، حتى اذا ما بدأت تحلل وجدت في نفسا وجدت مادة علمية تمدك زي الكلام ده زي الكلام ده. يلا. إلا أن القلب إذا وردت عليه الحجة صار في حالة شبيهة بحال البصر إذا صادف النور ووجهت طلائعه نحوه وجال في مصارفه وانتشر وانبت في المسافات التي أهود الكلام اللي أنا معروف يا حصر أهود اللي أنا معروف تحليل الشيء أهو الآن بيحول حجة الشمس الكلمة التي وصفها هو بعد ذلك بأنها من المتعالم والمعروف جدا والتي يقولها كل لسان بيحولها إلى شيء نفيس جدا. لأنا قلت لكم ألسنة إذا وضعت على القريب المبتذل سيرته بعيدا وربنا عافنا وعافيكم من الألسنة التي إذا قاربت البعيد الغريب نزلت به إلى الإنسان وهكذا. وهذا كما تعلم شبه لست تحصل منه على جنس، يعني أنت مثلا ممكن جدا أنك تجد خصوبة عقلية إنما مش خصوبة عقلية بالفطرة هو نايم. هم بيقول أن عبد القاهر ما خرجش من بلده في طلب العلم ونعم لأن عبد القاهر عاش مع العلماء في بلده مش العلماء الأحياء، مع الكتب والمصادر أنت ما تجيش الجامعة بس اشتغل بس ايه اشتغل انت ما تصاحبش الأستاذ فلان ولا علان، انما صاحب الشافعي، صاحب مالك في الموطا، صاحب الصرافي في كذا، صاحب الناس، صاحب عيش معاه. فكان هؤلاء لا يخرجون في طلب العلم وانما يجعلون من الكتب رحلات وهم قائمون في بيوتهم. وهذا كما تعلم شبه لست تحصل منه على جنس ولا على طبيعة وغريزة ولا على هيئة وصورة تدخل في الخلقة. أيوة. وإنما هو صورة عقلية ويؤكد أن هذا ليس من القسم الثاني ولا واعلم أن هذا الضرب هو المنزلة التي تبلغ عندها الاستعارة غاية شرفها ويتسع لها كيف شاءت المجال في تفننها وتصرفها. وها هنا تخلص لطيفة روحانية تخبات معك. اللهم أعنا ولا تعن علينا، اللهم أمين. لما بيقول عيد العبارة الأخيرة ديت يا ياسين، واعلم أن هذا الضرب هو المنزلة التي تبلغ عندها الاستعارة غاية شرفها ويتسع لها كيف شاءت المجال في تفننها وتصرفها. أيوة. ويتسع لها المجال كيف شاءت المجال في تفننها وتصرفها. أيوة أقوى الكتاب أقوى واجب المصر وأبحث عن هذه الطرود من الاستعارة اللي هي الحاق الحاق العقلي بس، وأشوف اتسع ازاي لها في المجال وازاي تصرفت وازاي تفننت وكيف شاء. فأجد في الكتاب العزيز من هذه النقطة وحدها تستطيع أنت أن تستخرج منها أكثر من رسالة علمية. هذه ايه؟ اشوف انا تصوير الحسي، تصوير العقلي بالحسي في الكتاب. وحشوف عبد القاهر وهو يتكلم في التشبيه والتمثيل ويقول ان الذي يلحق العقل بالحسي، ها ان الذي ايه، ان الذي ايه، كأنه يناغي النفس الإنسانية بلغتها الأم. ازاي سيدنا؟ ازاي سيدنا؟ لأن لغة الإنسان الأولى كانت حسية، وإدراك الإنسان الأول كان حسيا، وطفولة الإنسان كل إنسان بتبدأ بالحسي ثم لا ترتقي إلى العقل إلا بعد طور من بعد طور من بعد طور. وأنت إذا ألحقت العقل بالحس كأنك تتوسل لها في إدراك العقل الذي هو كان إدراك في المراحل المتأخرة بحبيبها الأول الذي هو إيه؟ الذي هو الحس. فكأنك تخاطب النفس بلغة طفولتها. يا سلام يا سلام، ايه العجب دي؟ ايه الناس منقطعة مفتجلين، تفهم كلام الله؟ تخاطب النفس بلغتها الام. واذا خاطبت النفس بلغتها الام استحضرت حبها لما تخاطبها به. فالنفس لا تتلقاه كما تتلقى المعرفة، وإنما تتلقاه كما تتلقى ما تحب. وذكر البيت الأول، نقل فؤادك ما الحب إلى إيه؟ والحبيب الأول اللي الشعر يقول يعني في الأثال عيبه وصبواته عبد الخير، نقلوا إلى إلى إلى إلى إلى لغة الإنسان الأولى. وأنني حين ألحق العقل بالحس يبقى أنا خاطبت، عجبتني جدا جدا، عجبتني جدا، خاطبت النفس. فكأن الشاعر المبين حين يصور الأشياء المعنوية في الصور الحسية كأنه يعيد إلى النفس حقبة من حقب طفولتها ويحدثها بتأتأتها الأولى. ويحدثها إيه؟ وما أعظم أن تحدثها بما كانت تتأتئ به في طفولتها. وما أعظم إيه؟ عجيبة جدا. أنا بقول سبحان الله، عشان كده بقول أنا دايما علمائنا صدق اللحظة وإخلاص اللحظة بيأتي فيها إلهام من الله سبحانه وتعالى. نعم نعم، لأنه ما نظفوا أنفسهم من البلاء الدجل والنصب والفرغ ده. لو حطيت نفسك في مستنقع الدجل الذي تعيش فيه الكنانة يبنت عليه الحوض، ممكن تكون دجال بارك، ها؟ ممكن ايه؟ بس مليش دعوة بالعلم، ها؟ ممكن تكون زعيم بس مليش دعوة بالعلم، وهكذا وهكذا. فأنا لما أجي بقى التسعة دي اللي هي التسعة وتفنن، فأنا فتحت المصحف فوجدت الآية تصوير أعمال الذين كفروا، ها ها، كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيء أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوق إلى آخره. أجيب يا ربي المشبه واحد، ها الإيه؟ المشبه واحد بس الصور مختلفة. فلابد أن تكون في كل صورة، لابد أن تكون في كل صورة، لابد أن يكون في كل صورة شيء ليس. فبدأت تبحث فوجدت مثلا رماد اشتدت به الريح في يوم عاصف نركز على فناء هذه الأعمال. فناء، لأن الرماد إذا اشتدت به الريح في يوم عاصف ذهب كل مذهب. وبعدين وقفت عند الكلمات، طب الرماد ليه ما قلت تراب؟ لأن الرماد لا قيمة له، احترق. لأن الرماد احترق اشتدت به، طب ليه ما قلت اشتدت عليه؟ لا، هو أظن انتزعته وذهبت به، ما قلت اشتدت عليه، لأنه يقول اشتدت به غير اشتدت عليه. وبعدين في يوم عاصف، وما معنى أن يكون اليوم عاصف؟ العاصف مش اليوم، العاصف مش اليوم، ما فيش يوم عاصف، إنما فيه يوم، إنما هناك يوم فيه ريح عاصف. وإنما أسند عاصف إلى اليوم للإشارة إلى أن العاصف كان مستوليا على كل شيء ولم يكن في اليوم لحظة. تفهم كلامي؟ والخلاصة إيه بقى؟ إن العمر لا زهد. تعال على سراب بقيعات، جت الصورة مختلفة جدا. ده فيه خداع، ها فيه ايه؟ ورجل ظامئ، سراب يحسبه الظمآن، يحسبه الظمآن، ظامئ يراه فيسعى ويسعى، وفي النهاية وجد الله عنده. إذن الصورة مختلفة خالص. المغزى هنا مش ضياع الشيء الذي في رماد اشتدت الريح، وإنما السعي دؤوب نحو ما يظن كعيدة، نحو سرى دعي إيه، وهكذا. فوجدت المسألة مختلفة. وانتقل كذلك مثلا إلى الحياة الدنيا، مثل هذه الدنيا كماء فاختلط فأصبح اختلط من نبات الأرض فأصبح المرحلة التي بينهما لم تزل. تعالى على سورة يونس، مثل الحياة الدنيا الناس والناس والأنعام يقروف والديان ظن أهلوه السنة مختلفة جدا. تفهم كلامي؟ هذه كيف شاءت تسعد كيف شاء وتفننت. طب يا ربي، طب يا ربي ليه اللي في يونس جاء بهذا الإشباع وعلى المراحل؟ نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام أخذ الزخرفة إذ زينت ظن أهلها. ليه؟ لماذا كل هذا؟ بينما جاءت تلك نبات الأرض وحاشيما فزهر. أنا عرفت الجواب الذي في الكهف، وإلى الآن لم أعرف الجواب الذي في يونس. ليه؟ الجواب اللي في الكهف يقول إن هذه الدنيا لحظة خاطئة، لأنها جاءت بعد الرجل الذي ضرب الله مثل الرجلين، جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحدثناهما بنخل وجعلنا بين كلتا الجنتين آتت أكلها وفجرنا خلالهم. قال له صاحبه أنا أكثر كمالا، ودخل جنته وهو ظالم. إيه؟ قال ما أظن أن تبيد. تفهم كلامي؟ وهكذا. فوجدت أن سورة الكهف قدمت لهذا الخطف السريع ذكر الطرفين فقط، نبات الأرض أصبح شيء طرفين، ليتلائم مع ما أظن. وهكذا وهكذا. فأنت لما تلاقي مثلا أنا أصيب بوصية، ما وصيتك بأفضل منها، اقرأ القاعدة في كتب العلماء ثم اطوي كتاب العلماء وعد إلى الشعر وتأمل هذه القاعدة في هذا الشعر أو في الكتاب العزيز أو في كلام سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. حينئذ تبقى انت مرتبط، يعني انت هنا علمك غير علم من يعكف على كتاب العالم ويستظهره ويحفظه، لا ده انت كل خطوة. وده كان منهج اصحاب سيدنا رسول الله، كان منهج مين؟ بس ما الامر مختلف، الامر انا بقول لك اجرى القاعدة النحوية او البلاغية ثم عد الى الشعر الجاهلي وبين كيف كانت هذه القاعدة النحوية في هذا الشعر. ما بقولش ان الشعر الجاهلي تطبيق، لا خطأ خطأ، ده هو الاصل، هو الاصل اللي استخرجت منه البلاغة. عد الى الرحم. عد ايه؟ الذي كانت هذه القاعدة عطاء من عطائه. انا قلت ايه؟ وهكذا. حين يجب انا قلت ان اصحاب سيدنا رسول الله كانوا اذا حفظوا آية من الكتاب لا يحفظون التي تليها. ده عمل انما هو يعطيني هذا الالهام، يعطيني هو ده. هم كانوا يقرؤون كتاب الله ويتمثلونه عشان عارفين ان الكتاب ما نزلش ليحفظ، وانما نزل ليصنع انسانا له طريق اخر، ها، وانما ايه. فكانوا اذا قرأوا آية لا يقرؤون غيرها الا اذا تمثلوا هذه الآية وحولوها الى سلوك، وحولوها. ما فيش مانع ان انا اقتدي بهم في طريقة العلم. وأقول إذا قرأت قاعدة في كتب العلماء فعد إلى مهدها الذي نبتت فيه، وهكذا. يلا اقرأ. واعلم أن هذا الضرب هو المنزلة التي تبلغ عندها الاستعارة غاية ربها. ولذلك اللي أنا قلت في أعمال الذين كفروا، يعني استحضر عندي موضوعات في الشعر الجاهلي مهمة جدا، وهي ان انا وجدت، طبعا احنا قلنا ان القرآن ان هنا مشبه واحد او ان هنا تنوع في المشبه به والمشبه واحد، وكل صورة من الصور فيها شيء ليس في الذي قبله. كذلك لما قرأت مثلا صم بكم عن مكم كمثل الذي استوقد نار، ها، فلما أضاءت ما حوله، دي مش أعمال، ده تشبيه الرجال الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم. مثلا كمثل الذي استوقد نار فلما أضاءت ما حولك ذهب الله بنورك، وتركهم أو كطير من السماء. صدقني أسرار العلم وغوامضه لا تزال. حاولت إن أنا أعرف أو كطير الثاني، ده التشبيه الثاني، إيه الذي لم يكن في الأول فجاء هذا الثاني ليستوفيه. ممكن انا ادجل عليك واقول لك انا خيرك وانت عاملك ما انتش فاهم حاجه، والباطل بتاعي والدجل بتاعي تعتبره علم وتنتهي. انما هو في كلام لو سكت في القلب امانه العلم مش هتبقى. استوقد نارا فاضاءت معه او كصيب من السماء في ظلمات رعد وبرق، ده بالضبط زي كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوقوع حسابه أو كظلمات في بحر. نفس النبرة، نفس الطريق، تشبيه شيء بشيء ثم مجيء مشبه به آخر، المشبه به الآخر به إيه اللي أضافه للمشبه الأول. أنا عاوز يا ولد يا بشير، أنا لا أحب أن أقول لك، لا أحب أن أقنعك إلا إذا اقتنعت به أنا أولا. لأن أمانة التعليم كده اقتنعت أنا أستطيع أن أقنع. أنت الآن لو سألتني عن أو كظلمات في بحر النجوم أو كصيب من السماء في ظلمات ورعد وبرق، لماذا تكرر التشبيه ولماذا جاء؟ ليس عندي ما ما ما ما ما ما, ما يجوز لي أن أقوله لك في هذا الشأن. ليس عندي، لأن المسألة للأمان. وبعدين إذا تلميذك سمع منك هذا هتعصبه هي، تلميذك ده ها هتعصبه هو من أن يتورط وأن يقول ما لا يعلم. ها في أن إيه؟ وآفة المعلم والمستغل بالعلم أن يقول ما لا يعلم. ولذلك قال الشافعي رحمه الله، أو هي من أو هي منسوبة لغيره، لو سكت من لا يعلم لاستراح الناس، لو سكت من لا يعلم لاستراح الناس، ولا تقول إلا بعلم. يبقى أنت في الحالة دي بتعلم تلميذك معنى جليل جدا جدا، بتحكي لطالبة أن كانت أستاذ عندهم بتعلمهم القرآن فجرت غلط فقرأت، والبنت كانت حافظة كويس وقرأ قرآن جيد، فالطالبة بتقول لها الآية مش كده، ده الآية كذا كذا، قال الأستاذ يا أستاذ قراءة فين كلام أنت فين كلام. طبعا البنت سحرة، البنت ايه؟ انما لو انت لو لو لو لو, لو, لو هذه الاستاذ سمعت من من من استاذ قال لها انا لا اعلم، لا قالت هي انا لا اعلم، ولا اعتزت بقولها انا لا اعلم، ولا وجدت قدرها وقيمتها في قولها لا اعلم، وهكذا وهكذا. فدي اشياء ايوه. وبعدين رجعت للشعر الجاهلي كذا كلام، وجدت كثير جدا من الشعراء الجاهليين يشبهون حمار الوحش، يشبهون الناقة بحمار الوحش وكذا وكذا، ثم يقولون أو ويأتون بتشبيه. فوجدت إن أو كصيب من السماء دي في الشعر الجاهلي، وفي أو كظلمات البحر. يا ربي المطلوب إلى هذه اللحظة وأموت وفي نفسي شيء من حتى إن أنا ما عرفتش أنا ليه النابغة وغير النابغة وزهير ليه قال أو قال إيه بعد ما ذكر لي قصة طويلة 10 أبيات أو أكثر من 10 أبيات ثم جاء بإيه أو وتشبيه آخر، تشبيه بظليم، هو مثلا شبه محمد وحش ثم شبه بظليم ثم شبه بكذا ثم شبه بكذا. أنا عاوز أعرف ما الذي أراده بهذا السان. إذا عرفت الذي أراد النابغة بهذا السان وتغلغل أعرف إيه اللي أو كظلمات في إلى هذه اللحظة. إلى هذه اللحظة أنا لا أدري الأسرار. شفت لما طال نظري في أو كظلمات في بحر النجوم يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب من فوقه ظلمات، عشان أعرف إيه اللي بينه وبين سراب بقيعة نحسن، فلم أهتدي بس عشان كنت بشتغل ربنا هداني الشيء تاني، لأني لقيت كظلمات يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعض أفضل طلع. رجعت أنا اللهم نور السماوات مثلا كمشكات فيها مصباح، المصباح في الزجاجة، الزجاجة كأنها كوكب يؤخذ من شجرة الموت لا شرط لازم يكاد زيتها يضيء، وجدت النغم والطريق واحد، هذا في مثل نوره وهذا في ظلمات بعض الطرق. فكأن أنا لما اشتغل ربنا ما وضعش في إيدي الشيء الذي مددت يدي له ولكنه وضع فيه شيء آخر. تفهم كلام ولا؟ وهكذا العلم، وهكذا العلم. يلا واعلم ان هذا الضرب كلام انا بقول لك عشان تشتغل وتكون بني ادمين، لان البلد دي مش حتتقدم بالدجالين. ما فيش أوطان بتتقدم بالدجالين، إنما تقدم بالمخلصين الصادقين. كمل يا ولد. واعلم أن هذا الضرب هو المنزلة التي تبلغ عندها الاستعارة غاية شرفها. أنا تعبت يا تعبت يا سيدي. ماشي طيب يلا اقرأ خلاص الفقرة. ويتسع لها كيف شاءت المجال في تفننها وتصرفها. ساعات انت بتجيب واحد طلال تلميذ طلال بين ولد شرف بس وبعد ربنا يهديه. انت توهم ان ربنا هدى، هو ما هداش ولا حاجة، انما انت توهم ان ربنا هدى عشان تزيح نفسك. وها هنا تخلص لطيفة روحانية فلا يبصرها الا ذو الاذهان الصافيه. حلوه دي النافذه. ايوه القصه دي يا سيدي. نعم دي انا قلت لكم كثيرا جدا جدا ان في بيان حاجه، بس المهم ان يتلقى وان يحدثنا عنه متذوق عالي اخذ اللي يقول عليه احسن. لا يبصرها الا ذو الاذهان الصافيه، لا يصنعها أصل لا يصنعها ده شيء ثاني. إنما لا يبصرها. وبعدين تحسن في هذا الباب ما لا حدود له، في هذا الباب لا حدود له. وها هنا تخلص لطيفة روحانية فلا يبصرها إلا ذو الأذهان الصافية. حط خط تحتها واعلم إن كنت تريد أن تعلم أن عبد القادر يقول لك لا تتحدث في العلم إلا بذهن صافي وبصيرة عالية حتى لا تزاهد الناس في العلم. نعم. الناس في العلم. لا تزاهد الناس. لأن لو سكت من لا يعلم لصراحة. إنما المصيبة إن من لا يعلم لن يسكت. بل من لا يعلم هو الصوت الأعلى. نعم. وذا الشيء. وده الشيء الذي أخاف على وطني منه، الصوت الأعلى. من لا يعلم هو الايه؟ الصوت الأعلى. ده الشيء اللي يرعب، لأن أنا في كل لحظة أعلم أن على حدودنا الشرقية أفعى تنتظر اللحظة. أعلم أن إيه؟ على حدودنا الشرقية أفعى. لا كلام في هذا، لا كلام في هذا. فإذا لم يكن فإذا لم تكن العين ساهرة، عينان عين ساهرة في تحرس. أنت وانت بيتك عينك ساهرة تحرس، إذا كنت أنت تشعر أنك مرابط على باب من أبواب العلم، وأنك لابد أن تقدمه لطلاب العلم، وأن تجعل له شباب، وأن تجعل له رجال. الرباط والعين الساهرة موجودة متاحة، لأن من جهز غازيا وانت قاعد في بيته وجهزت البشر زوج فذلكم الرباط. سيدنا رسول الله يقول ايه؟ ألا أدلكم على ما تأتم الله به الخطايا؟ تتركوا الخطى إلى المساجد وإصباغ الوضوء على المساجد، فذلكم. طب أنت يا سيدنا رسول الله جعلت انتظارنا في المسجد من الظهر إلى العصر مثلا رباع، فما هو حق الذي يبيت يسهر ليضيء شمعة أمام طلاب العلم؟ هذا رباط. هذا إيه؟ هذا رباط بلا ري، هذا رباط بلا ري. يلا. فلا يبصرها إلا ذو الأذهان الصافية والعقول النافذة والطباع السليمة والنفوس المستعدة لأن تعي الحكمة. ده واخذ بإبرة لك يا أحمد محمود، هذا واخذ بالإبرة لك يا بقى. يقول لك لا تتكلم مع الطلاب إلا إذا كنت أقول لك يا سنتين. والعقول النافذة. لا قبل كده البصائر. فلا يبصرها أيوة. إلا ذو الأذهان الصافية. والعقول النافذة والطباع السليمة والنفوس المستعدة لأن تعي الحكمة. ده اللي بقول ما تعلمتوش أنا. ده اللي أنا خلاص ما تعلمتوش. شفت العطاش بيقول لا لا، لابد أن تكون على هذا المستوى حتى تبصر ما في البيان من رقائق.